الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يصور تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أحكام البيع وأدابه مع فضيلة الشيخ أبو سعيد بن عيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط الثالث. وأدابه، ووصلنا وشرحنا في الدرس الماضي أركان البيع، وقلنا إن أركان البيع أربعة، وهي البائع والمشتري والمبيع والثمن والتراضي، ولكل ركن من هذه الأركان شروط. فشروط البائع أربعة، وهي أن يكون عاقلا بالغا مختارا غير مكره إكراها بغير حق، وغير محجور عليه لسفه أو إفلاس. ثم درسنا شروط المشتري، وهي شروط البائع نفسها، ويزيد عليه شرطان. الخامس أن يكون المشتري مسلما إذا كانت السلعة مصحفا لئلا يمتهنه الكافر. سادسا أن يكون المشتري معصوم الدم، يعني حرام دمه إن كانت السلعة سلاحا. وشروط المبيع السلعة أو الثمن ستة: أن يكون مباحا، يعني المبيع أن يكون مباحا من غير حاجة. ثانيا أن يكون طاهرا. ثالثا أن يكون معلوما برؤية أو وصف. رابعا أن يكون المبيع، يعني السلعة، منتفعا بها. خامسا أن يكون مملوكا من العاقد له أو مأذونا له فيه. سادسا أن يكون مقدورا على تسليمه، يعني يستطيع يسلم الشيء الذي يقع عليه البيع إلى صاحبه. والركن الرابع هو التراضي، الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول هو كل ما يدل على البيع والشراء من إيجاب وقبول، من إيجاب وقبول. إذن هذه الشروط والأركان لا بد أيها الإخوة أن نتعلمها حتى نبتعد عن المعاملات التي لا تجوز، ونفعل المعاملات وفق الشريعة الإسلامية. ثم وصلنا إلى الباب الثالث، موانع البيع. هناك موانع تمنع وقوع البيع صحيحا، يعني إذا وقع شيء منها فالبيع يكون فاسدا. أولا لا بد أن نعلم أيها الإخوة أن من سماحة الإسلام ويسره وصلاحيته لكل زمان ومكان أنه جعل قواعد وضوابط في هذا الدين حتى يحرص عليها المسلمون فلا يخالف شريعة ربهم. فمن ذلك أن الأصل في العقود والمعاملات والبيوع وأنواع التجارات والمكاسب الحل والإباحة. أي معاملة، أي تجارة فهي حلال، الأصل أنها حلال، إلا إذا جاءت آيات أو أحاديث تحرمها. والدليل على هذا قول الله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ففي هذه الآية يبين الله تعالى أنه سخر لنا، نحن معاشر البشر، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذن هذه الأشياء كلها حلال لنا، ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى ولتبتغوا من فضله أي في المتاجر والمكاسب. وقوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها انتهى. إذن الأشياء التي خلقها الله تعالى هي حلال. واحد يقول لك أعطيني دليل على جواز أكل التفاح، قل له لا ما نجيب لكش دليل، لأن الأصل في هذه الأشياء أنها حلال، فلا نحرم شيئا من أمور الدنيا إلا إذا جاءنا دليل من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم أي قد بين لكم الله ما حرم عليكم ووضحه لكم. إذن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين. وعن عياض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى حديث قدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا رواه مسلم. إذن ربي سبحانه وتعالى خلق العباد حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، إلا أن الشياطين هي التي تجتالهم تبعدهم من التوحيد وتدخلهم في الشرك وتحرم عليهم ما أحل الله لهم. إذن أي إنسان يقول لك حاجة حرام من الأمور تاع الدنيا اللي خلقها ربي من الأشجار والمأكولات والتجارات قل له جيب لي الدليل، فإذا جاب لك الدليل وكان من أهل العلم فتأخذ، أما إذا ما جاب لكش قال لك أنا رأيي يقول هكذا قل له لا كلامك غير مقبول، لأن الأصل في الأشياء والمعاملات الحل، هذه قاعدة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع. في العبادات العكس، في العبادات الأصل فيها الحظر والمنع، فلا تقم بأي عبادة تريد التقرب بها إلى الله وزيادة التقرب إلى الله إلا إذا سمح لك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن انتبهوا أيها الإخوة، الأصل في المعاملات والأشياء التي خلقها الله والتجارات وأنواع المكاسب أنها حلال إلا ما حرمه الشرع الحنيف، وكاين محرمات، المحرمات ابتعد عنها، ما عدا ذلك فهو حلال. العبادات العكس، لا تقم بأي عبادة حتى يأذن الله لك ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك تروي لنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العبادات إذا جبت لنا حاجة ما دارهاش الرسول عليه الصلاة والسلام وما سمح لكش باش تديرها راك وقعت في البدعة. وأما المعاملات حتى ما دارهاش الرسول عليه الصلاة والسلام معليش ديرها بشرط ما تخالفش الشريعة. حين فهموا هذا الضابط أيها الإخوة تزول كثير من الإشكالات التي وقع فيها ليس عامة الناس بل وقع فيها كثير من المرشدين والدعاة. قل لك واش فيها؟ واش فيها كي نديروا احتفال ولا نديروا عيد من الأعياد هكذا من عندنا ولا الذكر من الأذكار ولا طريقة في الذكر واش فيها؟ لأنه هذا الضابط هذا ما ضبطش، لم يضبطه. فلذلك أيها الإخوة المعاملات الأصل فيها الحل. واحد ما يجيش يقول لي الفريجيدار الثلاجة ما كانش في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نديروش الفريجيدار ما نستعملوش الثلاجة لأنه ما الرسول عليه الصلاة والسلام ما استعملهاش وما هدرش عليها، إما لا ما نستعملوهاش. لا لا ما تخلطش، هذه أمور تاع الدنيا، أمور تاع الدنيا افعل منها ما تشاء بشرط ما تخالفش الشريعة برك. أما العبادات لا لا ما درهاش الرسول عليه الصلاة والسلام ما ديرهاش، مناسبة ما درهاش ما ديرهاش. هذا هو يعني لو كان نفهم هذا الضابط الذي ذكره العلماء، ما هوش يعني بعض الناس هم يقولوا طائفة معينة هما اللي جابوا لنا هذا المفهوم وداروا فتن وقلاقل في البلاد وأضلوا العباد. لا لا انت ما تفهمش، انت ما تفهمش هذه الأمور، ما عندكش هذا الضابط. هذا الضابط هذا كان موجود عند الصحابة رضي الله عنهم وعند السلف الصالح، لما كان عندهم هذا الأمر مضبوط لم تحدث عندهم القلاقل وبينهم وكانوا أمة واحدة. ولذلك انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الحجر الأسود. الحجر الأسود يا جماعة منين جاي؟ منين الحجر الأسود؟ من الجنة. فقبله ثم قال وهو أمام الحجاج في خلافته حب يدير لهم درس عملي، بدأ يخاطب الحجر الأسود باش يسمعوا الناس، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم. لأنك يقبل الحجر الأسود يريد التقرب إلى الله، يريد الحسنات، ما لا هذه ما تديرهاش حتى يأذن لك الرسول عليه الصلاة والسلام إما بقوله أو فعله أو تقريره. يمكن إحنا نقول واش فيه حجر أسود من الجنة فيه بركة هيا خلينا نقبله. قال له لا، لو كان ما شفش الرسول عليه الصلاة والسلام يقبلك ما نقبلكش. هذا في العبادات، في العبادات. أما المعاملات افعل منها ما تشاء، مش شرط تكون موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا المفهوم هذا راه مهلهل عند كثير من الناس، ولذلك بعض الناس اللي ما عندهمش هذا الضابط يقول والله كل واحد كيفاش يقول لنا هذه بدعة، الآخر يقول لك ما فيها والو. بصح أنت مسلم بصفتك مسلم وعندك هذا البصيرة وعندك هذا الضابط، خلاص اللي يهضر قدامك في الدين كي يكون عندك هذا الضابط هذا ترتاح وتمشي على صراط المستقيم، مشي الريح اللي تجي تديك. كذلك تاب واحد من أتباع التابعين وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، واش قال؟ كل عبادة، شوف انتبه مليح، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. كل عبادة ما داروهاش صحابة ما ديرهاش. علاه؟ لأن الصحابة خذوا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يفهموا الدين. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة، يعني في الدين، شوف في الدين، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. رواه الشاطبي في كتابه الاعتصام. هذا الضابط أيها الإخوة يضبط لك المفهوم. إذن الأصل في المعاملات الحل، وهذا هو الذي قال به فقهاء أهل الحديث، وهو قول الإمام القرافي المالكي، وهو القول الذي مشى عليه الإمام مالك رحمه الله في المعاملات. دير واش تحب شرط ما تخالفش الشريعة برك. وأما العبادات ما تديرش عبادة حتى يكون فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما داروهاش ما تديرهاش. هذا إذا كان الإنسان عنده هذا الضابط فإنه ينجو من كثير من البدع بإذن الله تعالى. طيب، إذن وقتاش تكون المعاملات فاسدة؟ الأصل في المعاملات أنها حلال. مثلا جاتنا معاملة جديدة ما كانتش بكري ولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول أنها حلال، إلا إذا كان دخلها حاجة من الموانع ثم تولي ممنوعة. وشن هي أصول الفساد في المعاملات؟ خمسة، خمس حوايج. إذا دخلوا في أي معاملات واللي حرام، ما دخلوش فهي حلال. وشن هي؟ أولا الظلم، أي معاملة فيها ظلم للناس حرام. شوف قاعدة مهمة. طيب ثانيا الربا، أي معاملة فيها ربا فهي حرام، ما فيهاش ربا راهي حلال. ثالثا أي معاملة فيها الميسر والقمار، القمار معاملة فيها قمار حرام، كما الأنام يديروا تاع الهاتف أول كلمة وآخر كلمة وسط كلمة. بعض الناس يقول كانت في عهد الرسول آخر كلمة، ماشي لازم تكون في عهد الرسول، هي حرام. علاش حرام؟ فيها قمار، الدراهم هذو لم يجمعوهم من التليفون، تليفون تاعك وتاع فلان وتاع فلان وتاع فلان، مكالمات يديو الدراهم يخلصوا شوية للاتصالات والباقي يجمعوا منه دراهم ويديروا الناس المسابقة، قمار. هذا قمار، قمارك تقمر، هذه تربح هذه ما تربحش، قمار هكذا. فإذا معاملة قمار. بعض الناس يقول لك اسمع ما دخلناش هذه الأمور، هذه ما كانش في عهد الرسول، نقول له انت ما تفهمش الشريعة تاعك. الشريعة الإسلامية دارت ضوابط دي باص، غير توفروا في حاجة خلاص المعاملة تولي حرام، ما كانش هذه الضوابط هذه المعاملة حلال. إذا قلنا أي معاملة فيها ظلم فهي حرام، أي معاملة فيها ربا فهي حرام، أي معاملة فيها ميسر وقمار فهي حرام، أي معاملة فيها غرر. غرر وش هو الغرر؟ وهو ما كان الشيء فيه مشكوكا في حصوله، ما على بالكش تتحصل عليها ولا ما تتحصلش عليها، فهي كما قلتكم تاع الكونتينر. شو الكونتينر هذا؟ واش فيه؟ دير النية. كاش دير النية هذه؟ فيها خنازير، فيها لحم تاع خنزير، وكاش دير النية في المعاملات؟ كما بعض الناس شحال عطيت شحال عطيتني والله ما شفيت، دير النية، ما كاش اللي يدير النية في المعاملات، دوك نهضروا عليها صح. إذن الغرر حاجة فيها غرر، أي معاملة يدخلها الغرر الكثير ما على بالك تتحصل على هذيك الفائدة ولا لا، لا راهي حرام المعاملة. خامسا الجهالة، جهالة ما على بالك شو يبيع لك إنسان، يجيب لك علبة يقول لك اشتري ما في هذه العلبة، قلوا واش فيها؟ دير النية، كاش هذه المعاملة حرام. إذن المعاملات، المعاملات وقتاش تكون حرام؟ تكون حرام أولا إذا اختل شرط، إذا اختل ركن أو شرط من شروط البيع. يعني واحد مجنون باع لمجنون، البيع فاسد هنا لأنه اختل ركن من الأركان. أو واحد يبيع حاجة نجسة، هذا اختل شرط من الشروط. أو بسبب فساد طريقة البيع، وهو كل ما أدى إلى إحدى المفاسد الخمسة اللي ذكرناها. والسبب الثالث ما حرم بسبب فساد المبيع، وهو ما كان نجسا كما ذكرنا. السبب الرابع ما حرم ليس لذات البيع بل لأمر خارج عنه، وهو ما أدى إلى ترك واجب أو انتهاك محرم. يعني إنسان يبيع حاجة حلال لكن يبيعها في وقت الجمعة، هنا البيع فاسد علاه وهو آثم. البيع صحيح، البيع باع حاجة حلال، باع مثلا زيت زيتون، لكن في وقت الأذان تاع الجمعة فهنا هذا البيع فاسد. لماذا؟ لأنه أدى إلى ترك واجب، أو أدى البيع إلى انتهاك محرم. إنسان يبيع بيته، إنسان مسلم يبيع بيته لمن سيتخذه كنيسة، واحد قال له بيعنا البيت تاعك ولا أجرنا البيت تاعك بدمن نبني كنيسة، خلينا ندير الدار تاع كنيسة أو مرقص أو ملهى ليلي أو مكان يباع فيه الخمر، فهذا أدى إلى انتهاك محرم. بعض الناس يقول لك المرقص كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كانش ما لا حلال. يا أخي أدى إلى انتهاك محرم، أدى إلى اختلاط الرجال بالنساء، أدى إلى الخمر، أدى إلى محرمات، فهو حرام. إذن هذه الأسباب أو أصول الفساد في البيوع، الإنسان كي يفهمها ولو هكذا يفهمها بصورة إجمالية يولي يعرف العلماء كيف تولوا، يفهم علاش الشيخ قال كذا وعلاش الشيخ قال كذا وكذا. إذن بعد ما فهمنا هذه الأصول والضوابط بصورة مختصرة، نجيو الآن للتفصيل، تفصيل تاع البيوع والمكاسب التي نهت عنها الشريعة الإسلامية وهي كثيرة. نبدأ بالأول. الأول البيع في المسجد. البيع في المسجد لا يجوز. لماذا؟ لأن المساجد سوق الآخرة، كما قال عطاء بن يسار فيما رواه الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ بلاغا، يقول المساجد سوق الآخرة. حفظوا هذه الجملة هذه مليح، خاصة اللي يحبوا يزخرفوا المساجد وعندهم واحد الفقه، وشنو هو؟ يقول لك يا داري نشبحها وبيت رب العالمين، يقول لك رب، يكبر الكلمة رب العالمين باش يخوفك، يعني ما نزينهاش. قل يا أخي المسجد سوق تاع الآخرة، كي ندخل للمسجد ننسى الدنيا، ننسى الزخرفة تاع الدنيا، ننسى الزخارف، ندخل باش نتفكر ربي سبحانه وتعالى ونصلي بخشوع. ما تدليش قدامي فسيفساء ألوان، هذا مسجد. وأما بيتك فهو بيت الدنيا، تدخل للدنيا باش تتفكر الدنيا. شفت كذا؟ إذن المساجد سوق الآخرة، هذا بين قوسين. لماذا بنيت؟ بنيت لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. والله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، بيوت الله تكون مرفوعة مترفعة عن النجاسات، مترفعة عن الكلام الذي لا يفيد. في بيوت أذن الله أن ترفع، وش يديروا فيها؟ ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال الصباح والعشية. شكون؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. علاه يديروا هذا الشيء؟ علاه تروح للمسجد؟ وش كاين؟ والصلاة؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تروح للجامع خاطر تخاف من ربي، تحب تتقرب إلى الله باش يوم القيامة تصيب زاد عندك سلعة، عندك زاد تقابل بها ربي يوم القيامة. إذن لا يصلح في المسجد رفع الأصوات ولا الخصومات ولا البيع والشراء ولا سائر العقود، ويجب صيانتها من ذلك وتنزيهها من عن الأقذار النجاسات والبصاق وعما في معنى ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح. المساجد ماهيش سوق تاع البطاطا والزلابية والأقميصة، لا لا، المسجد سوق الآخرة. كي تدخل المسجد عندك عمل خاص، وشن هو؟ الذكر، التسبيح، قراءة القرآن، سماع العلم النافع، ما ترفع صوتك حتى إذا رأيت منكر، ما ترفع صوتك. الخطيب والمدرس يرفع صوته للحاجة، للحاجة ترفع صوتك حتى لو شفت منكر. إذا شفت منكر ما تنوص واشنو هذا يا مسلمين، سقموا أرواحكم. لا، إذا كان أمر يتعلق بالإمام تروح للإمام وتطلب منه، تقول أني شفت ملاحظة في المسجد ماذا بيك لو كان تنبه عليها إلى آخره. يعني مع الأسف المسجد صار كثير من الناس ما يحترموش، ما يحترموش بيت ربي. في المقابل تشوف الكنيسة صمت، صمت عجيب، هدوء في الكنيسة التي يعبد فيها الشيطان ويكفر فيها بالرحمن. بيوت الله التي يوحد فيها الرحمن فيها اللغط والأصوات والخصومات. يجب علينا أيها المسلمون أن نحترم المسجد. فإذا شفنا واحد يبيع، يبيع أو يبتاع، يبتاع يعني يشتري في المسجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك، دعي له، دعي عليه هكذا. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. يعني واحد راح له مفتاح، راح له الأوراق، ينوض يا جماعة اللي صاب الورقة ولا صاب 100 دور ماذا بكردها لي، بتهدرش هذا. حتى الإمام كي يصيب حاجة ما يديرش إعلان رانا صبنا مفتاح ضع له يجي المقصورة، غلط، خليه في المقصورة صاحبه يجيني، أنا صبنا هاتف نقال أروح وتديوه. لا، المساجد لم تبنى الآن، وين نديروا الإعلان على الضال؟ لا، حاجة اللي ضلت بحرت خارج المسجد، خارج المسجد عند الباب. المساجد لم تبنى لهذا. ويقول العلماء رحابة المسجد من المسجد، الساحة تاع المسجد أي داخلة في المسجد، لابد أن تحترم كما يحترم المسجد. إذن أيها الإخوة، يجب علينا أن نحترم بيوت الله سبحانه وتعالى. ثانيا، من البيوع التي لا تجوز البيع بعد النداء لصلاة الجمعة. لا يجوز لمن تجب عليه صلاة الجمعة أن يبيع أو يشتري بعد النداء لها، كي يكون الإمام فوق المنبر ودي أذن المؤذن، ما يجوز لا تبيع ولا تشتري ولا تعقد عقد الزواج ولا إيجارة ولا أي عقد يشغل عن الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قد يقول قائل: هو قلنا ذروا البيع، ما قلناش ذروا الدراسة وذروا الصناعة وذروا الزراعة، ذروا البيع برك. ما الجواب؟ الجواب أن البيع هو الذي كان مشهورا عند من؟ دي نزلت عليهم الصورة هذه، وش كان مشهور عندهم؟ كان عندهم التجارة. ولكن لا يعني هذا أن البيع برك الإحرام، لا، كل ما يشغل عن صلاة الجمعة فلا يجوز فعله في وقتها، فيدخل في ذلك كل العقود من الإجارة الكراء والشركة وعقد النكاح إلى آخره. على لأن فيها المعنى الذي في البيع من الشغل به عن السعي إلى الجمعة. علاش حرم البيع وقت الجمعة؟ لأنه يشغل عن الصلاة. فكذلك أي معاملة تشغل عن الصلاة فلا تفعلها. طيب، ثالثا بيع الغرر والمجهول، الحاجة اللي فيها غرر أو حاجة مجهولة لا يجوز بيعه. وشنو هو الغرر والمجهول؟ هو ما كان مستور العاقبة إما لعدمه أو لعدم القدرة على تسليمه أو للجهل بعينه أو صفته أو جنسه، وهذا محرم في الشريعة الإسلامية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر، رواه مسلم وغيره. إذن الغرر، وشنو هو الغرر؟ الغرر حاجة ما على بالكش تتحصل عليها ولا لا، تجي في يدك ولا ما تجيش، هذا هو الغرر. مثل ماذا؟ مثل بيع الطير في الهواء والسمك في الماء. طير جاز هكذايا، قول اروح نبيع لك هذا الطير، هذا شوف شحال جميل، هذا غرر، امسك الطير وبعدين بيعه لي. كذلك السمك في الماء. اما المجهول، وش الفرق بين الغرر والمجهول؟ المجهول هو موجود ما علم حصوله ولكن جهلت صفاته، مثل بيع الشيء في الصندوق، صندوق مغلوق، كاين الحاجة اللي كاين موجودة لكن ما على باليش الصفة تاعها وشن هي، فهذا من المجهول فلا يجوز بيعه. إذن الغرر والشيء اللي فيه الغرر يغرك، يعني ما على بالك تتحصل عليه ولا لا لا، هذا لا يجوز بيعه. تروح مثلا للسوق يعطيك إنسان صندوق يقول لك يا عمي الحاج اشري هذا أو الداخل، دير النية، دير النية وهات الدراهم وتصيب الحاجة الداخل، قل له يعني خلينا ندير النية اليوم، هذا لا يجوز. لابد أن ترى الشيء الذي تريد أن تشتريه، صح. والغرر كما قال النووي رحمه الله هو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، أي حاجة فيها غرر أو حاجة مجهولة ما تشريهاش حتى تتأكد منها. لكن بالنسبة للغرر أيها الإخوة، كاين غرر معفو عنه وهو الغرر اليسير، مثل إنسان شرى دار ما شافش الأساس تاع الدار، أساس ما شافهاش، هذا معفو عنه لأنه فيه مشقة، يقولوا لا لا هدم الدار نشوف الأساس بعد هاود ابني الدار ونشريها عليك. لا، كذلك إنسان يشري جبة فيستا محشوة بالقطن من الداخل، ما يقولوش لا لا لازم نشوف القطن قبل، هو يقطعها، هذا معفو عنه لأنه عفو، لأنه غرر يسير. مثل دخول الحمام، إنسان يدخل للحمام ممكن يقعد في الحمام زود سوايع وممكن يقعد ساعة، وكيف كيف يدفعوا نفس الأجرة، هذا غرر يسير، هذا غرر يسير. كما بعض المطاعم وش يديروا؟ يديروا أكل مفتوح، سموها بوفي مفتوح، تدخل يحط لك أنواع المأكولات وتخلص نفس السعر، واحد يأكل طبق من الأطباق، واحد يأكل 10 أطباق الله يبارك نفسه مفتوحة ويخلصوا نفس الشيء، هذا غرر معفو عنه لأنه يسير وشيء معلوم راك تشوفه. أما الشيء اللي ما على بالكش تحصل عليه أم لا وظاهره طيب وباطنه غير طيب، فهذا لا يجوز أن تتعامل به، صح. من أنواع البيوع المحرمة بيع الحصات، الحصات الحجرة، بيع تاع الحجرة. وش معنى بيع الحجرة؟ بيع الحجرة هي ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر رواه مسلم وغيره. وش معنى بيع الحصات؟ قال النووي رحمه الله: أما بيع الحصات ففيه ثلاث تأويلات، يعني ثلاث تفسيرات. أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصات التي أرميها، أو من هذه الأرض. يعني واحد عنده أثواب، عنده أثواب قمايج مثلا ولا أقمصة، يقول له شوف ارفد حجرة صغيرة، ارمي الحجرة، وين تجي الحجرة لازم تدي هذيك السلعة. هذا في غرر ولا لا؟ هذا نوع من الغرر. أو أرض، يقول له خذ حصاد، ارمي في هذا الأرض، وين تجي الحصاد تاعك نبيع لك منها حتى للحصاد. هذا لا يجوز، لابد يكون هناك تقدير تاع المساحة وتقدير تاع الثياب إلى آخره. الثاني، تفسير ثاني، أن يقول بعتك، يعني بعت لك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاد. هذه بكري كان يديره، يرفض حجرة يقوله هاي أشري، خلاص شريت هذا الجمل، خلاص الآن ما دام راني حاكم الحجرة في يدي عندك الحق تعود تولي في كلامك، ما تشريش. إذا رميت الحصاد خلاص رانا بعنا وشرينا. هذا كذلك نوع من الغرر. طيب الثالث، أن يجعل نفس الرمي بالحصاد بيعا، فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاد فهو مبيع منك بكذا. نفس الشيء، المهم يرمي الحصاد. هذا نوع من أنواع الغرر لا يجوز لك أن تفعله، صح. خامسا وسادسا، بيع الملامسة والمنابذة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه، رواه البخاري ومسلم. هذا نوع من البيوع، كيف يرفض ثوب ويرميه صاحبه هاك، غير نرميه ولك شريه، ها غير يقيسك يضربك في صدرك خلاص تشريه، قل له خلاص. هذا لا يجوز، لازم تشوف الثوب مليح ماشي مليح. كذلك الملامسة، يقول له غير تمس السلعة خلاص شريتها، كما بعض الناس، بعض التجار عندنا كي تجي تسقسيه شحال البنان، يقول لك ذا، تقول له غالية، ايه غالية، ومن بعد بقى يشري. يعني لو كان اللي يساومك كل ما يساومك يشري في الساعة لازم تجيب عدة مرات السلعة. فبعض الناس إذا مسيت السلعة يقول مسها خلاص شريتها، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن البيع فيها تفكير، إنسان يشاور عقله ويشاور روحه ويشوف، يشوف السلعة مليحة ماشي مليحة. أما هذا البيوع هكذا تاع الخطيف، هذا كله لا يجوز. علاش دارت الشريعة الإسلامية هذا؟ لا، باش ما يوقعش التنازع. قاعدة مهمة في الشريعة الإسلامية: كل معاملة تؤدي إلى الظلم، تؤدي إلى الخصام والتنازع، فالشريعة الإسلامية حرمتها، صح. من أنواع البيوع بيع حبل الحبلة، نشرحه باختصار ممكن مش معروف. بيع حبل الحبلة يعني واحد يجي عند إنسان عنده بقرة، وهذه البقرة حامل، يقول له بيع لي ما في بطن هذه البقرة بعد أن يلد ما في بطنها. يعني بقرة كي تولد البقرة وتكبر وتولد، بيع لي هذاك تروازي يا مالك ثالث. كانوا يبيعوه في الجاهلية، فحرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، على لأنه فيه غرر، صح. ثامنا، بيع عسب الفحل، عسب الفحل وقفيز الطحان الذي يطحن. كلمة الطحان هذه عندنا عيب، مش عارف من جابوها الجزائريين، مش عارف إلى الآن راني نحوس على التاريخ تاعها. كلمة الطحان هذه حتى ولا الإنسان يخاف يقولها قدام الناس. وفي الشرق، في الشرق، في سوريا، في الأردن، عندهم هذا الاسم فلان الطحان. واحد الأستاذ السوري جاي يقري لهنا قعد أسبوع وهرب واسمه الطحان. المدير يضحك عليه، والأساتذة يضحكوا عليه، والتلاميذ يضحكوا عليه. راح للسفارة تاعهم قالوا ما نقدرش نقعد في هذه البلاد، كل ما يعيطوا لي المدير نفسه يضحك. واش كاين؟ قالوا له كلمه الطحان عندنا يعني الديوث. سبحان الله مانيش عارف الى الان ماذا بينا الناس اللي يقراوا التاريخ جيبونا يرحم والديكم هذه الكلمه تاع الطحان باللي معناتها الديوث في بلادنا منين جبناها مانيش عارف. الطحان هو اللي يطحن الزرع ويطحن القهوه مانيش عارف. حتى كاين واحد المؤلف يكتب مؤلفات في الحديث مصطلح الحديث واسمه محمود الطحان هكذا. ولينا نقولوا قدام الناس المؤلف محمود نخاف نقولوا الطحان يقولوا واش بهذا الطحان يكتب. سبحان الله مانيش عارف منين جابوا هذا الجزائريين. ماذا بنا اللي يقراوا التاريخ يجيبوا لنا الكلمه هذه منين رجعوها من اللي يطحن رجعوها للديوث مانيش عارف. طيب اذا بيع عسب الفهل وقفيز الطحان هاو النبي عليه الصلاه والسلام قالها عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان رواه الدارقطني وعنه البيهقي ورواه غيرهما وهو حديث صحيح كما في ارواء الغليل. اذن هذا البيع لا يجوز. وشن هو عسب الفحل؟ هو الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك. وعسبه هو ماؤه أي منيه. فثمن ماء الفحل بيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وهذا فيه غرر. يعني إنسان عنده جمل يقول له جيب الجمل تاعك إلى ناقتي باش ينزو عليها يعني يركب عليها ونخلصك هاي شحال. هذا لا يجوز. على لأنه هذا شيء كان الناس يتهادونه بينهم ولأنه غير معلوم كم مرة سينزو عليها كم من الماء سيخرج منه ممكن تحمل هذا الناقة وممكن ما تحملش. إذن ما يجوزش الإنسان يفعل هذا ما يجوزش. إذا قالك جيب الجمل تاعك للناقة تاعي هديه له هكذاك ينزو على الناقة ثم يرد لك الجمل تاعك وكذلك الثور للبقرة إلى آخره. أما تولي فيها تجارة هذا لا يجوز. لكن لو أن الإنسان بدون شرط قالك أعطيه هدي لي الجمل تاعك ينزو على ناقتي ومن بعدها أهدالك هدية هكذا بدون شرط بدون ما تقول له على هذا الشرط فهذا يجوز. فعن أنس ابن مالك أن رجلا من كلاب هذه قبيلة عربية سموها قبيلة كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه. يعني قال له يا رسول الله يجوز نجيب ثور ونعود نتاجر به؟ قال لا. فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم يعني نسلفوا الفحل الجمل باش ينزو على الناقة ويركب عليها فيعطونا إكرامية هكذا هدية. فرخص له في الكرامة يعني قال له معليش إذا أعطوا لك حاجة بدون ما تشترط عليهم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن هذا الأمر هذا لازم يكون بتساهل بين الناس وما يكونش فيه تجارة. أما التجارة بالحيوانات في هذا الأمر فلا يجوز كما تجارة راهي ثاني منتشرة مع الأسف خاصة في العاصمة في الأحياء الشعبية وهي تجار قمار الكباش وش يديروا يتناطحون. وبعض الناس راهم دخلوها في الثقافة الجزائرية يا ما شاء الله عم دخلوها في الثقافة خلاص. وكان تهضر لك عدو للثقافة ممكن نديروا لك حاجة ريح طونكي ريح الثقافة هذه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين الحيوان. الله أكبر. أين دعاة الرفق بالحيوان؟ وين راه؟ كي نذبحوا الكبش لوجه الله في الأضحية تقوم هذيك الممثلة العاهرة و تقدم شكوى إلى الأمم المتحدة. كي نديروا ملة إبراهيم وأما تناطح الكباش وقتل الثيران معليش. سبحان الله، انتكست المفاهيم. لا يجوز التحريش بين الحيوانات كما بعض الناس يحرش بين الدياكة في بعض البلدان في المكسيك ولا البيرو ولا منش عارف، عندهم حلبة ودياكة ويتناطحوا ما يجوز يا جماعة، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إيذاء. فكذلك التجارة، التجارة بهذا التناطح تاع الكباش هذا لا يجوز لعدة أسباب. أولا الكبش هذا راه قربة إلى الله، ثانيا راه فيه تحريش بين الحيوانات، ثالثا فيه ماذا؟ قمار وميسر. المفروض تمنع هذه اللعبة، تمنع، لأنها راهي تسيء إلى الإسلام، وما نديروهاش كثقافة ونحطوها في أرشيف الثقافات، لا. طيب، وكذلك عسب الفحل لا يجوز المتاجرة به. وأما قفيز الطحان فهو يعني إنسان يروح عند اللي يطحن ويقول له اطحن لي هذا القمح وخذ ما خذ قفيزا منه، يعني خذ شيء غير معلوم، هذا لا يجوز. أما إذا كان بشيء معلوم بمال، هاك شحال تطحني هذا القمح، هذا أطحنه لك مثلا بمئة دينار، تفضل كل 10 كيلو بمئة دينار مثلا، هذا يجوز بشيء معلوم واضح يجوز. أما أطحن لي هذا 100 كيلو تاع القمح ومن بعد نتفاهموا، لا لا، لابد يكون شيء معلوم. هذا معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. طيب، هنا مسألة، ما حكم بيع حليب الآدميات؟ امرأة تبيع الحليب تاعها ممكن، لكن هل يجوز هذا؟ خلاف بين العلماء، والراجح جوازه، راجح جوازه، لكن بشرط أن نعلم من الذي سيتناول هذا الحليب من الأطفال، حتى نعرف باللي هذا الطفل أصبح ابنا من الرضاعة لهذه المرأة. ولذلك حرم العلماء، علماء معاصرون حرموا ما يسمى ببنك الحليب. كاين بعض الناس داروا بنك تاع حليب امرأة كما بنك الدم، تروح تتبرع بحليبها وبعد ذلك الحليب يبيعوه، لا يجوز هذا. على لأنه ممكن هذاك اللي يشرب الحليب من الأطفال يولي ابن لهذه المرأة، ومن بعد كاش نهار يشوف بنت هذه المرأة يحب يتزوجها، فإذا به قد تزوج ابنت أخته من الرضاعة. إذن لا يجوز إنشاء هذه البنوك. لكن معنى بيع حليب الأمهات، يعني إنسان يستأجر امرأة ترضع ولده، يجوز هذا. هذا كان موجودة بكري في عند العرب، الإنسان يستأجر امرأة باش ترضع له ابنه، يجوز، إلا أنه لابد من تقييد عدد الرضاعات ومن هي هذه المرضعة، تقييد هذه الأمور في سجلات حتى نتفادى في المستقبل أن يتزوج الأخ من أخته من الرضاعة. صح. عاشرا، بيع السلعة قبل أن يملكها الإنسان وقبل أن يقبضها. الإنسان ما يجوزلوش يبيع حاجة، سلعة ما دام مملكهاش وما قبضهاش، فهمتوا هذه؟ والدليل على ذلك ما رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وهو حديث صحيح. يعني وش معنى الحديث هذا؟ لا تبع شيئا ليس في ملكك حال العقد. يعني كي تكون كي تجي تبيع حاجة ما تبيعهاش حتى تملكها، ما دام ما ملكتهاش ما يجوش تبيع. لماذا؟ ممكن تتحصل عليها وممكن ما تتحصلش عليها، يعني ممكن السلعة هذه تجيكم، إذن لابد تملكها، لابد أن تملكها، هذا هو، وأن تقبضها. أما ما دام ما ملكتهاش فلا يجوز لك أن تبيعه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من ابتاع طعاما، يعني اشترى، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: وأحسبوا كل شيء بمنزلة الطعام، رواه البخاري ومسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني اللي يشري حاجة ما يبيعهاش حتى يقبضها ويملكها، ما دام ما قبضتهاش ما ملكتهاش ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تبيعها. كيف يكون القبض؟ كيف يكون القبض؟ القبض يكون في كل شيء بحسبه، في العقار، العقار حاجة اللي ما تتحركش، هذا هو العقار، بيت، مزرعة، حاجة اللي ما تنتقلش، مصنع، هذا يسموها العقار. إذن الأشياء اللي تتباع إما أن تنقل وإما أن لا تنقل. الأشياء التي لا تنقل كيف يكون بيعها؟ يكون مثل البيوت والدكاكين، فهذه ملكها يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل ملكه إليه على وجه يتمكن من الانتفاع به. يعني واحد باع لك دار، قال لك: ها شفت الدار هذه، هاي أنا بعتها لك بمئة مليون، اي تفضل، صح ما عطالكش المفاتيح، ما تقدرش تصرف في الدار هذه، ما تبيعهاش حتى يسلم لك المفاتيح وتولي تقدر تدخل وتخرج، وهو خلاص بيوليش ما عنده حتى سلطة عليها، تقدر تبيع. هذا في الأمور اللي ما تتحركش. أما الأمور التي تنقل مثل الطعام والثياب والحيوان والسيارات ونحو ذلك، فهذا يكون بنقله من مكان إلى مكان خاص. إذن الحاجة لازم تملكها أولا، تكون مالكها، وثانيا ما تبيعهاش وهي ما زالت عند البائع، لا خرجها من عند البائع إذا كان مما ينقل، أو إذا كان مما لا ينقل فهذا لابد أن يترك لك حرية التصرف فيه. كان بعض الناس يبيعوا السيارة في سوق السيارات 5 مرات 6 مرات وهي في مكانها، وبعد يقول لك: علاش ربي سلط علينا اليهود، يا كنت تبيع في الحرام، ما على بالناش يا أخي. لازم تعرف، لازم تعرف، كما مرة أحد الحجاج بن يوسف الثقفي كان ظالما، صح كان عنده نوع من التدين، جاز عند واحد يبيع السمسم، سمسم الجلجلان، قال له: يا فلان كم في مثلا كيلو من الجلجلان، شحال يخرج لك الزيت، الزيت تاع الجلجلان سمسم؟ قال له: كذا وكذا. قال له: فإذا كان 10 كيلو مثلا، قال له: كذا وكذا. قال له: كم فرائض الوضوء؟ قال: ما أعرف. قال: خذوه إلى السجن. سمسم تعرف، ها فرائض الوضوء ما تعرف، هديه السجن، روح تعلم فرائض الوضوء. فما المشكلة؟ ماشي يلا تجارة دراهم، خلينا نرفد دور واحنا وما ترفدش روحك في الدين، غير في الدنيا برك. فإذا بعض الناس هو يبيع السيارة في مكانها، ويبيع الدار، سمع برك في القهوة ويشرب في القهوة، سمع زوج يهضروا كاين دار كذا كذا، يروح يبيع ويشري ما ملكها، ما شافها، هذا لا يجوز يا جماعة. إذن ما تبيعش الحاجة حتى تملكها، وما تبيعش الحاجة حتى تنقل ملكيتك إليها، إما شيء منقول تنقله من ملكية صاحبه، شيء غير منقول يصير عندك حرية ومطلق التصرف في ذلك الشيء. ولذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني نهى أن تبيع السلعة وين تشتريها حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود وهو حديث حسن. إذن ما يجوش تبيع الحاجة حتى تنقلها إلى مكان خاص بك أو إلى ما عندكش، المهم تنقلها من المكان الخاص بالبائع. بعض الناس يقول لك يعني كي نكونوا في السوق كي نشري الحاجة، مثلا سوق تاع بوفاريك، هاني شريت حاجة لازمني نخرج من بوفاريك نروح للشبلي ونعاود نولي لبوفاريك باش نبيعها، لا لا، المهم منين شريتها ما تبيعهاش وين باعها لك السيد، ابعد عن المكان اللي باع فيها السيد، روح الى مكان اما تاعك خاص، حانوت تاعك ولا طابله تاعك، ولا الى مكان اخر للجميع، بصح هذاك ما عندوش سيطره عليه. علاش هذا الشيء هذي؟ لانك اذا بعت شيئا في المكان الذي اشتريته فيه ممكن تبيع بسلعه بثمن مرتفع يدور عليك البائع، يعود يدور عليك يقول انا ما بعتش، مثلا سياره شريتها ب 100 مليون بعتها 150، الاخر يقول دوك بعتها ما بعتش انا ما بعتش، يبطل. فلذلك لازم تنقلها الى مكان لا اختصاص للبائع به. هذا البيع لابد ان نفهمه. واذا كان حاجه ما تتنقلش لازم يعطيك حريه التصرف، حاجه ما تتنقلش، دكان باع لك دكان بصح ما عطاكش المفاتيح ما تبيعش حتى يعطيك حريه التصرف، عند ذلك بع اذا شئت بعد ان تملكها. هذه انواع من البيوع علينا ان نتعلمها حتى لا نقع فيما حرم الله تعالى، وسنذكر بقية البيوع الممنوعة والمنهي عنها إن شاء الله تعالى. سائل يسأل ما حكم الصلاة في الكنيسة، صلاة تاعنا يعني في الكنيسة؟ لا تصلي في الكنيسة إلا إذا كنت في سفر في طريق ما كاش وين تصلي والأمطار والخوف، بشرط صلي صلاة تاعنا طبعا إلى قبلتنا وما يكونش فيها صور وتماثيل. أما إذا فيها صور وتماثيل فكان عبد الله بن عباس إذا كان مسافرا في الصحراء ووجد كنيسة فلا يصلي فيها ويصلي في المطر إذا كان فيها تماثيل وصور. هذا هو. إذن ما يجوز الإنسان يصلي في الكنيسة إلا للضرورة والحاجة، صلاة تاعنا يعني، بشرط ما يكونش فيها تماثيل وصور. أما زيارة الكنائس فلا يذهب المسلم إلى هذا. وبالمناسبة كنا نستناو أن أدعياء تحرير المرأة يطالبون البابا أنه يديروا امرأة هي بابا الفاتيكان. يا أخي هكذا كما صلات المرأة هذيك في الماريكان صلات، على ما يديروش امرأة؟ رانا نستناو إن شاء الله إصلاحات، يديروا إصلاحات. والسلام عليكم ورحمة الله.